الحب فينا دوم يكبر. أمشي وديني في دينا ما في حواجز بيني وبينك اللي لا ما نضيعنا. رشوا علينا الوردة الأحمر عشاق جينا لينا نسهر والحب فينا دوم يكبر. تحملنا وصبرنا.